قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان فضل أهل الحديث والأثر في كلامه على الطائفة الناجية المنصورة، قال: وأولياء الرسل هم العالمون بهم في كل ملة من الملل، وهم أهل السنة والحديث في هذه الأمة. ولا يجادل كما قال ابنه عبد الله بن محمد الفحل بن الفحل، قال: ولا يجادل في ذلك ولا يطعن فيهم إلا من كان من أهل الكذب والبدع والفجور. فهم رحمة الله تعالى عليهم في هذه الأمة، هم أولياء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فشتان بين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يقول قال فلان. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التشبيه من التعطيل والتشبيه. نعم، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله، والعالمون بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه وسننه هم أهل السنة والأثر، فهم وكلاؤه صلوات الله وسلامه عليه. وسبق معنا بالبارحة كلام ابن حبان رحمه الله تعالى أن من لم يكن عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. العلم الذي ورثوه هو القرآن والسنة، فالذي لا يعلم السنة ليس من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل والقرآن، نقول له نعم القرآن كلام الله، لكن السنة مفسرة للقرآن، فأنت ما تفسر القرآن إلا بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بعد ذلك بكلام العرب. فالسنة القرآن محتاج إليها، وهي ليست محتاجة إلى القرآن. لما؟ لأنها هي البيان لهذا القرآن. فالقرآن وحي الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين بنص كتاب الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد حفظها الله بسبب حفظ الكتاب، لأنها هي الشارحة له. فحملة القرآن هم حملة السنة حقيقة، والحاملون للسنة هم حملة القرآن حقيقة. وانظروا إن شئتم إلى كتب التفسير، من هم المفسرون الحقيقيون؟ من هم؟ أنا أسأل. المحدثون. ابن جرير الطبري ما هو شيخ المفسرين؟ انظروا لتفسيره، كلكم إن شاء الله يعرف هذا. فيه قال فلان وقال فلانتان؟ لا، في حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا قال صلى الله عليه وسلم كذا، حدثنا حدثنا حدثنا قال أبو بكر كذا، إلى التابعين رحمهم الله تعالى وأتباع التابعين المستنبطين من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الآية ويقول الآية اختلف فيها على أقوال كذا وكذا وكذا، ذكر من قال ذلك. القول الأول ذكر من قال ذلك حدثنا، حتى يفرق بالأسانيد ممن قالوا بهذا القول. ثم يأتي للقول الثاني كذا، ذكر من قال ذلك ويسوق الأسانيد. والثالث حتى ينتهي كلهم حدثنا وأخبرنا. تفسير القرآن لابن أبي حاتم، تفسير القرآن لابن المنذر، تفسير القرآن لابن مردوية، تفسير القرآن للبغوي، تفسير القرآن لابن كثير، تفسير القرآن لفلان لفلان من أئمة المحدثين. فهؤلاء هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، القائمون بأمره ونهيه، المعلمون للأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ولذلك خصهم الله جل وعلا بالخشية وقصر الخشية الحقيقية عليهم، فقال جل وعلا إنما أداة إيش؟ حصر وقصر. فمن هنا قلت لكم هذا خطأ، وخصهم ربنا إيش؟ مطبوعا عندكم؟ ها؟ المطبوع عندكم؟ لا. فهذا هو الحصر والقصر. الخشية الحقيقية إنما هي عند العلماء، وإن كان غيرهم يخشون الله جل وعلا، ولكن الخشية الحقيقية هي عند هؤلاء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم كانوا به أعرف، فكانوا منه أخوف سبحانه وتعالى.